لقد كان في يوسف وإخوته آيات Yeah.

فتواب بثمن بط إن دواهم معدودة وكان فيه من وقال من تنظر من مقرب ملكه أكرم مسرور Thank you. Oh, Thank you.